بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. فإذا تبين بعض معنى المؤمن والمنافق، يعني في أمر الجبن والبخل، فالمؤمن لا يتصف بالجبن ولا بالبخل، والمنافق وصفه الله عز وجل في الكتاب، وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة بالجبن والبخل. قال: فإذا تبين بعض معنى المؤمن والمنافق، فإذا قرأ الإنسان سورة الأحزاب وعرف من المنقولات في الحديث والتفسير والفقه والمغازي كيف كانت صفة الواقعة التي نزل بها القرآن، ثم اعتبر هذه الحادثة بتلك، يقصد بمقدم التتار سنة 699، قال: وجد مصداق ما ذكرنا، وأن الناس انقسموا في هذه الحادثة إلى الأقسام الثلاثة كما انقسموا في تلك الغزوة: مؤمن ومنافق وكافر. وتبين له كثير من المتشابهات. افتتح الله السورة بقوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. حذر الله عز وجل من طاعة الكفار ومن طاعة المنافقين، لأن هؤلاء إنما يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فلا تجوز طاعتهم طاعة مطلقة، ولذا لا يتولى أمر المؤمنين كافر ولا منافق، لأن الأصل في ولاية الأمر الطاعة، فكيف يتسنى ذلك مع النهي عن طاعة الكفار والمنافقين؟ والآية لم تذكر الكفار فقط، حتى يقال النفاق أمر باطن فلا علم لنا به، فلا ننهى عن طاعة من حكمنا بإسلامه، نقول: ولكن النفاق له صفة ظاهرة تظهر على الإنسان كما بينها القرآن وبينتها السنة، فمن ظهرت فيه خصال النفاق لم يجز أن يؤمر على المسلمين وأن يكون وليا لأمرهم يؤمرون بطاعته، ولا الطاعة التفصيلية، يقول لا يؤمر بالطاعة المطلقة، ولا الطاعة التفصيلية في واقعة معينة وأمر معين طالما كانت في معصية الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمير المؤمن لو أمر بمعصية الله فلا طاعة له، فبالأولى إذا كان منافقا أو كافرا. قال: وذكر في أثنائها: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين. إذن النهي عن طاعة الكفار والمنافقين تكرر في موضعين من السورة، سورة الأحزاب. ثم قال: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، توكل على الله وكفى بالله وكيلا. فأمر باتباع ما أوحى إليه من الكتاب والحكمة التي هي سنته، وبأن يتوكل على الله. فبالأولى فأمره باتباع ما أوحى إليه من الكتاب والحكمة التي هي سنته، وبأن يتوكل على الله. فبالأولى اللي هي الأمر باتباع ما أوحي إليه من الكتاب والحكمة يحقق قوله: إياك نعبد، وبالثانية نتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الآية الأولى اتباع ما أوحي إليه من ربه تحقيق إياك العبد، وبالثانية توكل على الله يحقق قوله وإياك نستعين. ومثل ذلك قوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليه توكلت وإليه أنيب. من تأمل بداية سورة الأحزاب في أمر الله عز وجل من نهي الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أمته أو أمته تبع له، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، لأن طاعتهم ولا، إن الله كان عليما حكيما، عليم بما يصلح العباد وبما يفسدهم، بما ينفعهم وما يضرهم، وما شرع الله عز وجل ذلك إلا لحكمة وإصلاحة وتحقيق ما فيه خير الدنيا والدين والآخرة لعباد الله المؤمنين. كثير من الناس يرى في طاعة الكفار والمنافقين إذا كانوا متمكنين وصالح، نعوذ بالله ونسأل الله العافية. فالآية تبين أن ما إن الله كان عليما حكيما، ارتباط بالأسماء والصفات، فإن الله عز وجل عالم عليم سبحانه وتعالى بعواقب الأمور، وحكيم فيما شرع. فإياك أن تظن أن ترك طاعة الكفار والمنافقين سيكون فيه مضرة، بل المضرة كل المضرة في طاعتهم ومتابعتهم. فماذا يتبع المؤمن إذن؟ واتبع ما يوحى إليك من ربك، اتباع الكتاب والسنة. إن الله كان بما تعملون خبيرا. ترغيب وترهيب، ترغيب في أن من اتبع ما أوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل خبير بعمله وسوف يجازيه به، وترهيب من مخالفة ذلك. وتوكل على الله. لا شك أن من ترك طاعة الكفار والمنافقين سوف يتعرض لمحن وابتلاء وأذى. من أبى أن يتبع سبيلهم وخالفهم سوف يفارقون على أقل الأحوال، وسوف يسعون في المكر به. كيف يدفع ذلك؟ بالتوكل على الله عز وجل، وكفى بالله وكيلا. كفى به من يتوكل عليه. قال وهذا يقصد تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب، اتبع ما يوحى إليك من ربك وتوكل على الله. هذا وإن كان مأمورا به في جميع الدين، فإن ذلك في الجهاد أوكد، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد الكفار والمنافقين. وذلك لا يتم إلا بتأييد قوي من الله. ولهذا كان الجهاد سنام العمل، ذروة السنام أعلى العمل، وانتظم سنام جميع الأحوال الشريفة، ففيه سنام المحبة، فيه أعلى المحبة، كما في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وفيه سنام التوكل وسنام الصبر، فإن المجاهد أحوج الناس إلى الصبر والتوكل. ولهذا قال تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وقال تعالى وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الاستعانة فيها التوكل، لأنها إنما تنبع من كمال التوكل والأمر بالصبر. يقول: ولهذا كان الصبر واليقين اللذين هما أصل التوكل يوجبان الإمامة في الدين، كما دل عليه قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني الجهاد ليس عملا بدنيا فقط، بل هو متضمن للأعمال القلبية العظيمة عالية الشأن، فهو لا يحصل إلا بهذه العبادات، وإلا فلو خلا منها لكان ليست له هذه المنزلة. يقول: ولهذا كان الجهاد موجبا للهداية التي هي محيطة بأبواب العلم، إنهم أئمة يهدون بأمر الله لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإمامة في الدين مرتبطة بالصبر واليقين. الجهاد موجب للهداية، كما دل عليه قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى. ولهذا قال الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن محمد وغيرهما: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر، فإن الحق معهم، لأن الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ينظر من المجاهدين على الثغور. والجهاد في الله سبحانه وتعالى يشمل جهاد اليد والمال واللسان وجهاد القلب أيضا. الذين يقفون للدفاع عن الإسلام والمسلمين في أي مكان هم هؤلاء أهل الثغور، وليس كما يظن البعض أن أي جماعة مقاتلة تكون هي المأمور باتباعها لأنها صاحبة الهداية، حتى ولو كان هناك خلل في منهجها فإن هذا خلل في الفهم. بل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى دعاء، هم من أهل الثغور لأنهم يقفون لحماية الدين، ربما كان جهادهم بالكلمة والعلم أعظم من جهاد المجاهدين بالسيف والسنان. يقول: وفي الجهاد أيضا حقيقة الزهد في الحياة الدنيا وفي الدار الدنيا، وفيه أيضا حقيقة الإخلاص، فإن الكلام في من جاهد في سبيل الله لا في سبيل الرئاسة ولا في سبيل المال ولا في سبيل الحمية، وهذا لا يكون إلا لمن قاتل ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هي العليا. وأعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس والمال للمعبود، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. والجنة اسم للدار التي حوت كل نعيم أعلاه النظر إلى الله إلى ما دون ذلك مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مما قد نعرفه وقد لا نعرفه، مما قد نعرفه وقد لا نعرفه، كما قال الله تعالى فيما رواه عن رسول الله، فيما رواه عنه رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقد تبين بعض أسباب افتتاح هذه السورة بهذا. الله أعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله. ماذا نفعل لو أمسك شفيق الحكم؟ نحن قد ذكرنا من قبل أنه طالما دخلنا في العملية الانتخابية إذا تم الأمر بدون تزوير سوف نتعامل مع هذا الواقع، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ونحن نحث جميع الإخوة على أن يذهبوا للانتخاب، ولا تسمعوا إلى من يرجف ويظن أن الأمور سينتهي كل شيء، سيسكت كل صوت، ستتوقف الدعوة، سيدخل الناس السجون. لا، هذا إرجاف غير مقبول، والروح هذه لا يمكن أن تعود، لابد أن نمنع أن تتسرب إلى الناس، لأنه إذا جاء هذا سوف تعود، يعود الظلم مرة ثانية. لا، هذا كلام لا يمكن أن يسمح به، لابد أن نقف في وجه الظلم ونمنع ذلك الظلم ونمنع ذلك الفساد. وإذا كانوا هم يؤكدون أن ذلك لن يعود، يبقى احنا نجيب بنفسنا الروح الاستسلام العجيبة دي. لا، لا رجع، ها، ما انتوا آخر خطاب اسمعوه عشان تعرفوا ان هو بيتراجع. قصدي يعني ما يعني ايه هو انا ايوه كده الله ايه يعني امن الدوله في امن الدوله لسه خايفين لغايه دلوقتي، هو خلاص امن الدوله اتلغى اسمها الامن الوطني. اختلف ها تعمل الامن الوطني خلاص، هم بيقولوا كده لازم نصدقهم على كده ونخليهم يصدقوا كده هم كمان، ماشي كده. ده لو فاز، والله عز وجل اعلم. بصوا اخوانا احنا ايه، احنا غير نعمل الاسباب ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، والامور عندنا يعني هقول لكم ايه، الدعوه مش ترعرعت 30 سنه في عهد حسني مبارك، والصحوه الاسلاميه بدات والسادات حصلوا اللي حصلوا، عمل كان بديفيد وبعدين دخل مثلا، حصل اللي حصل، فما كانش هي ما هي كانت ماشيه في طريق مفروش بالورود. سبحان الله. يقول هل سيأخذ حزب النور فوائد حيث يتخير المرشحين رئيس الشعب في مستوى القدرة والإمكانيات وعرف القدرات؟ نرجو الله سبحانه وتعالى أن احنا نكون استفدنا من التجربة السابقة، ودي كانت أول مرة، أكيد إن شاء الله تاني مرة يبقى إيه، يبقى أحسن من أول مرة. سيكون تعاون مشترك بين الحرية والعدالة والنور، يا رب يستر. الله المستعان. كان يصلي في شقة في اتجاه القبلة ثم انتقل إلى شقة أخرى فصلى في نفس الاتجاه الذي يظنه لمدة أسبوع، ثم اكتشف أنها ليست اتجاه القبلة، هل يعيد؟ نعم يعيد على الأحوط، وعند الأئمة الأربعة يجب أن يعيد. لا، يصلي دلوقتي صبح ظهر عصر مغرب عشاء، صبح ظهر عصر مغرب عشاء دلوقتي، ما استطاع تعب يستريح، ولما يقدر يكمل صبح ظهر وعصر مغرب عشاء لغايه ما يكمل 7 ايام. ها، عايز يصلي في سنه